قارئين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. النهاردة أو ليلادي الحلقة رقم 5 من قصة حياة النجاشي رحمه الله رحمة واسعة، عشان تعرفوا عظمة هذا الرجل وقد إيه الرجل ده بذل كتير جدا جدا لخدمة هذا الدين العظيم، ومثال جميل لكل حاكم على وجه الأرض إزاي إن هو يحب الدين دوت وإزاي إن هو يخدم الدين دوت بفضل الله سبحانه وتعالى. الحلقة الماضية كلمنا عن المتحدث الرسمي باسم الوفد الإسلامي سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، اللي لما عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه قريش بعتتهم عشان ياخدوا الوفد الاسلامي ده ويرجعوه مره تانية مكه ويعذبوا ويفتنوا ويتقتلوا، فربنا قدر ان النجاشي فعلا زي ما النبي وصفه رجل عادل ملك لا يظلم عنده احد ابدا. فاول ما قالوا له دول غلمان سفهاء وصبأوا من دين الاباء والاجداد ودخلوا في دين لا نعرفه نحن ولا انت فردهم الينا، لهم لا والله لا أسلمهم أبدا حتى أسمع كلامهم، عايز أشوفهم إيه أصلا وأطمن وأسمعهم، يمكن يكونوا على حق، لو كانوا على حق يبقى هم في جواري وفي أماني، لا يمكن أبدا أن أنا أفرط فيهم، وأما إن كانوا فعلا زي ما أنتوا قلتوا هردهم لكم، كان لازم أسمع. واتفقوا على أن الصدق من جاء، الصحابة اتفقوا على أن الصدق من جاء، وأن لازم نصدق ونقول الكلام اللي احنا عارفينه وكل كلمة لازم تخرج بصدق عشان ربنا ينجينا. وبالفعل راحوا على النجاشي وبدأ جعفر بن أبي طالب يتحدث باسم الوفد الإسلامي، وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه اختصر كل الكلام في 5 محاور. الملوك ما عندهمش وقت يسمعوا كلام كتير ونقعد نحكي ونقول له أصل أبو لهب عمل وأبو جهل عمل وسوى وما شفتش بقى اللي عمله عقبة بن أبي معيط، مش هينفع مش هيسمعنا. فهو ركز كل كلامه في 5 محاور. المحور الأولاني صور له حالة الناس أيام الجاهلية كانت حالة صعبة جدا، وذكر له حاجات بكل ذكاء ما يختلفش عليها 2، تمام كده. الحاجة التانية عرفه بشخص النبي، لحسن نحسب النبي ده واحد أي حاجة كده وجاي وخلاص وبيدعي أنه هو نبي، لا ده ليه مكانته وليه حسبه وليه نسبه، والدنيا كلها بتشهد بصدقه وأمانته، حتى أعدى الناس ليه كانوا بإيه؟ كانوا بيشهدوا بأنه الصادق الأمين. وبعدها المحور الثالث بدأ يوضح له رسالة الإسلام، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. المحور الرابع بدأ يحكي له الظلم اللي حصل لهم والبطش اللي حصل لهم من قريش لما أسلموا وآمنوا بالله سبحانه وتعالى عشان يرقى قلب النجاشي. المحور الخامس والأخير ذكر كلمات جميلة في حق النجاشي عشان يرقى قلبه أن هو يستقبل الدعوة الإسلامية في بلده ويحافظ على المسلمين في هذا الملك الجميل اللي في بلاد الحبشة. التعليق اللي عايز أقوله قبل ما أقول لكم النجاشي عمل إيه، عايز أقول يا شباب المسلمين ويا بنات ويا إخوة ويا أخوات ويا أباء وأمهاتي وأولادي، عايزين كلنا نبقى فعلا سفراء للدعوة، سفراء بأخلاقنا بمعاملتنا بسلوكنا. أذكر إن كان في مجموعة من الشباب كانوا مسافرين أمريكا، وبعدين وهم في المطار الإجراءات طولت شوية، فجي وقت صلاة فوقف واحد فيهم راح مأذن في أرض المطار، وبعدين بعدها بدقيقتين ثلاثة واحد أقام الصلاة وابتدوا يصلوا، وكان لابسين لبس إسلامي جميل، واخد بالك الثوب الابيض الحلو والعمامه البيضه الجميله والوش منور واللحيه منوره ومنظر جميل والسواك محطوط وحاجه كده دعوه حلوه. وقفوا يصلوا وكان الامام صوته جميل، اتلم حواليهم الناس في المطار واعجبوا جدا بالمنظر ده، وبعد ما خلصوا بداوا يسالوهم انتوا مين؟ قالوا احنا مسلمين. جايين منين؟ جايين من مصر. وبدأوا يتكلموا معاهم، وكان معاهم واحد مترجم وبيتكلم، وبدأوا يشرحوا لهم الإسلام إيه هو وربنا بيدعو لإيه إلى غير ذلك. بيقسم بالله إن ما خرجوش من المطار إلا وكان 5 أسلموا على أيديهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وده بيذكرني برضو بواحد أحد مشايخنا الكبار، كان في يوم من الأيام كان مسافر أحد مطارات في إنجلترا، وجي وقت الصلاة وعايز يصلي، ما فيش مصلية في المطار، وبعدين بيقول اني رحت كلمت واحد موظف كبير في المطار، قلت له سمحت عايز اصلي في اي مكان، قال له ممنوع ورجاء ما اشوفكش بتصلي هنا خالص. فما كان منه الا انه مشي بعيد كده عن المكتب بتاع الراجل ده، واختار مكان واسع كده وراح ايه بالبوصله اللي معاه مكان القبله وراح مصلي. بيقول لما صليت والناس شافوني بصلي في المكان ده، ربنا يقدر بعدها بسنتين سافرت ونزلت في نفس المطار ولقيت في المكان اللي صليت فيه مصلى عشان الناس تصلي فيه. شيء جميل جدا ان انت تكون فعلا سفير لهذا الدين العظيم باخلاقك وسلوكياتك بلبسك وابتسامتك ومعاملتك الطيبه وامانتك وصدقك ووفائك وبحجابك وبحيائك. كل دي دعوه جميله بتاثر في الناس جدا. ربنا يا رب يجعلنا هداة مهديين، واسال الله عز وجل ان يهدي بنا يعني الناس اجمعين، كنتم خير امه اخرجت للناس. النجاشي رحمه الله رحمه واسعه اول ما سمع الخمس محاور دولت من جعفر ابن ابي طالب كان رد فعله ايه؟ سمع كلام زي الفل، كلام ما يختلفش عليه اتنين على وجه الارض. فقال له هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ انت بتقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاء وكذا وكذا، في حاجه ربنا انزلها عليه وانت معاك الحاجه دي تقدر تقولها لنا؟ فقال له ايوه. فقرا عليه جعفر بن ابي طالب شيئا من صدر سوره مريم، كاف هاي عين صاد، وبدا يقرا. واختار سوره مريم بالذات ليه؟ لانها سوره مريم بتتكلم عن بعض الاشياء التي يعتقدها بعض او مش بعض يعتقدها النصارى اصلا، وبيبطل معتقدات شديده جدا جدا عند النصارى، وهو بيخاطب رجل نصراني. فبدا يقرا عليه سوره مريم وهو بيقرا، والنجاشي قعد يبكي يبكي. خد بالك جعفر بن ابي طالب بيكلم ملك من ملوك الارض، وانت عارف يعني ايه ملك؟ رجل النجاشي ملك الحبشه، تعرف يعني ايه ملك بلد او رئيس بلد؟ شوف المكانه بتاعته والعزوه بتاعته والقوه بتاعته واحساسه بانه ملك يعني مدياله. خد بالك، ورغم ذلك اول ما سمع صدر سوره مريم بدا يبكي، وبدات دموعه تنزل لحد ما لحيته كلها اتبلت بالدموع، وبدا الاساقفه بتوعه هم كمان يعني اهل الدين بقى اللي موجودين معاه هم كمان ابتدت المصاحف اللي في ايديهم والاناجيل اللي في ايديهم ابتدت تتبل بدموعهم من كثره البكاء. سبحان الله. فاذا بالنجاشي يقول والله ان هذا الكلام والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاه واحده. ده كلام كله توحيد وإيمان، وعيسى عليه السلام جاء أيضا يدعو إلى التوحيد والإيمان. دعنا مما حرف بعد ذلك، لكن عيسى عليه السلام كان موحدا وكان يدعو إلى الإسلام والتوحيد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقال النجاشي والله لا أسلمهم إليكما أبدا ولا يكادون. فلما خرج عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة زعلوا قوي، بقى معقولة هم يغلبونا بالطريقة دي ويقنعوا الراجل ده ان الدين دوت هو دين الحق، وبدل ما يدينا الناس دولت ونرجعهم تاني لقريش يعذبوهم ويفتنوهم يقول لهم دولت في امان وفي جوار، يعني خلاص المسلمين بدأوا يأمنوا نفسهم ويبقى في مكان ليهم، هيبقى دولة إسلامية فيما بعد، وما بقى ده فكرهم بقى هياخدوا مكان يعملوا دولة إسلامية فيما بعد ويبقى مركزهم الحبشة، يبقى احنا كده ضاعت علينا الفرصة. عمرو بن العاص وخارج قال له والله لا اعمل فيهم حاجه بكره، هخليه يعني بلغه العرب كده بالبلدي كده هخليه يدمرهم. قال له والله لآتينه غدا بما استأصل به خضراءهم، هقول له موضوع هخليه يقتلهم كلهم. فعبد الله بن ابي ربيعه كان اتقى الرجلين، كان اتقى من عمرو بن العاص في الوقت ده، لسه هم ما اسلموش. فقال له لا تفعل، فإن لهم رحما وذمة، دول أهالينا برضو. أنت نسيت يا عمرو، رغم إن إحنا بنختلف معاهم، إحنا بنعبد الأصنام هم بيعبدوا ربنا ربهم يعني وبيتبعوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، إلا إن في النهاية إحنا أهل بلد واحدة ودول قرايبنا وأهل بلدنا وما يصحش تعمل فيهم كده. قال له لا والله لازم أروح أقول له كده. قال له هتقول له إيه؟ قال له سأخبرهم بأنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد وليس إلها، لأن النصارى منهم من يقول أنه الله ومنهم من يقول أنه ابن الله. فقال له أنا بقى هروح أقول له ده هم بيقولوا أن عيسى عليه السلام عبد من العبيد، وهو لو عرف كده أكيد هيقتلهم كلهم. فذهب إلى النجاشي في اليوم التالي، ده مين؟ ده عمرو بن العاص. الكلام ده قبل أن يسلم، إن عمرو بن العاص أسلم في عام الفتح، هو وخالد بن الوليد وأبو سفيان بن حرب ومجموعة كبيرة جدا من المشركين أسلموا في عام الفتح. فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون. فأرسل إليهم، زي ما قلت لك النجاشي رجل عادل ولا يمكن يحكم في أي قضية إلا لما يجيبهم ويسمع منهم ويشوف هما بيقولوا إيه. فاجتمع القوم وقالوا ده هيسألنا عن عيسى، نقول يا جماعة؟ قالوا ما نقول إلا ما جاء به نبينا وما جاء في كتاب ربنا، كائنا في ذلك ما هو كائن، الصدق من جاء خلاص. وده بيفكرني بقصة عجيبة قوي. كان في غلام هو بعد كده بقى عالم من الأعلام اسمه عبد القادر الجيلاني، كان هو عنده 11-12 سنة، أمه دفعت له 40 دينار، 40 دينار ده مبلغ يعتبر زي ألوفات الجنيهات النهاردة، مبلغ كبير. وقالت له يا بني اذهب مع قافلة كذا إلى بلد كذا واطلب الحديث، اطلب العلم هناك. خرج حط الأربعين دينار في لبسه وشاف قافلة طالعة من البلد دي، البلد دي أطلع معاك وتعالى معنا، طلع معه. وهم في السكة طلع عليهم اللصوص وراحوا سارقين كل الفلوس اللي معهم. جم عند الغلام ده اللي هو غلام صغير، فأحد اللصوص بيقول له هل معك من مال أيها الغلام؟ قال أجل، معي 40 دينار. فبيحسبه بيهزر، يعني انت لما تقابل طفل صغير النهارده كده تقول له معاك فلوس يا حبيبي؟ يقول لك اه معايا 4000 جنيه. فتحسبه بيهزر، فبيحسبه بيهزر. فراح قال لرئيس اللصوص، قال له هناك غلام يزعم ان معه 40 دينار، قال ارسله الي هاتهولي. فراح بعتهوله، قال له يا غلام معاك كام؟ قال له معايا 40 دينار. قال له بتضحك يعني انت صادق في الكلام ده؟ قال له طبعا. فين هم؟ راح حاطط ايده في جيب لبسه، في اللبس كده، وقال له الأربعين دينار هم. فلما رآها رئيس اللصوص بكى وقال ما الذي حملك على ذلك وأنت تعلم أني أريد أن أسرقك؟ أنت عارف أن أنا بسرقك، قلت لي أن أنت معك 40 دينار؟ قال له لقد عاهدت أمي على ألا أكذب أبدا، فأنا أخشى أن أنقض عهدي مع أمي. فبكى رئيس اللصوص وقال سبحان الله، أنت تخشى أن تنقض العهد مع أمك وأنا لا أخشى أن أنقض العهد مع ربي، قد تبت إلى الله على يديك. ثم نادى على اللصوص وقال ردوا المال لأصحابي ولا سرق بعد اليوم، من اليوم ونحن عبيد لله سبحانه وتعالى. فقال اللصوص لقد كنت رئيسنا في السرقة، واليوم لقد كنت رئيسنا في السرقة، واليوم أنت رئيسنا في التوبة، تبنى إلى الله عز وجل، فالصدق من جاء. فجعفر بن أبي طالب قال لهم خلاص هنقول له اللي احنا نعرفه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا على النجاشي قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وماذا يقول نبيكم؟ قال يقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده في الأرض فأخذ منها عودا، عود خشب كده، ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. هو ده الكلام المظبوط، هو فعلا ليس الله عيسى بن مريم، ليس هو إله وليس هو ابن إله، وإنما هو عبد الله ورسوله. فتناخرت البطارقة، القواد اللي حواليه والناس كمان الأساقفة وأهل الدين و أحد يصدروا أصوات كده إيه، يعني كأنهم عايزين إيه، معترضين على الكلام ومتضايقين جدا. فقال لهم النجاشي وإن خرتم اعملوا اللي انتوا عايزينه، ان شاء الله حتى تطقوا ازاي عايز لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه. فتناخرت البطارقه، ثم قال لهم وان خرتم والله. ثم نظر النجاشي الى الصحابه قال اذهبوا بارضي فانتم امنون، والله من سبكم غرم، من سبكم غرم من سبكم غارم، ما أحب أن يكون لي ضبرا من ذهب، يعني جبلا من ذهب، وأني آذيت رجلا منكم. ثم قال للبطارقة: ردوا لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة كل هذه الهدايا، فوالله لست بحاجة إلى تلك الهدايا أبدا، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة أنا أيضا، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. فخرج من عنده وهما في غاية الحزن والأسف على ما حدث. وده كان موقف النجاشي رحمه الله رحمة واسعة. تعالوا نكمل ونشوف البطارقة لما لقوا موقف النجاشي وقف ونصر الصحابة، وقف معهم الوقفة الجميلة ديت، هم دبروا له مؤامرة حقيرة جدا. ايه هي المؤامرة ديت؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. هم كالملائكة في السماء مطهرين، روائع التابعين، ملائكة في السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين ومع الحلقة الخامسة من قصة النجاشي عليه رحمة الله الواسعة. قلنا موقف النجاشي مع جعفر ابن أبي طالب ومع المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن لما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة راحوا بالهدايا، ودوا البطارقة الهدايا، ودوا الهدايا للنجاشي، وحاولوا إن هم بأي طريقة يخلوه يسلم لهم الصحابة عشان يرجعوهم يفتنوا في دينهم، قال لا يمكن. حتى ما سمعهم جعفر بن أبي طالب عرض عليه الإسلام كله على بعضه في خمس محاور، ما كانش من النجاشي إلا إنه قال له في حاجة من يعني نزلت على نبيكم أنت معاك تقدر تقرأ عليك، فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي وبكت الأساقفة، ويعني اقتنع النجاشي وقال له فعلا هو ده الكلام الحق. وبعد كده عمرو بن العاص قال ده أنا هقول له بقى حاجة يعني تستأصل خضرهم، يعني يقضى عليهم كلهم. ايه هي؟ ان بيقولوا ان عيسى بن مريم عبد. فلما راح تاني يوم جعفر بن أبي طالب وقابل النجاشي، قال ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قال هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال النجاشي والله ما عدا هذا ما جاء به عيسى بن مريم، فهو فعلا عبد الله ورسوله وليس إلها وليس ابن الإله. وطبعا البطارقة اللي موجودين حوالين النجاشي زعلوا جدا ونخروا كده واتضايقوا، عايزين يقولوا له ازاي ان انت بتؤمن بعقيدة المسلمين، ده هو إله او هو ابن الله. فقال وإن تناخر ثم طرد عمرو بن العاص وطرد عبد الله بن أبي ربيعة وقال ادلهم الهدايا بتاعتهم، فوالله ما أخذ الله عز وجل الرشوة من أجل أن يردني إلى الحكم حتى أخذ الرشوة أنا أيضا، فخلاص يعني أنتم آمنون في أرضي، ومن سبكم غارم اللي هيتعرض لكم أنا بنفس اللي هقفله. ودي كانت دعوة آمنة وجميلة جدا جدا من النجاشي عليه رحمة الله، ودى الصحابة الأمن والأمان في أرض الحبشة، في أي مكان عايزين تعيشوا أنتم آمنون، وأنتم تابع من النهاردة خلاص محدش يقدر يتعرض لكم أبدا. طبعا البطارقة خرجوا من عند النجاشي في قمة الغضب. عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة خدوا الهدايا ورجعوا تاني بقى طبعا، وكانوا يعني في غاية الحزن ان المهمة اللي طالعين من اجلها فشلت فشل ذريع، فشلت بنسبة 100%، فمش عارفين يعملوا ايه. لكن المشكلة الكبيرة البطارقة اللي كانوا حول النجاشي طلعوا برا وقالوا للناس اللي حواليهم بقى من الحكماء والوزراء، قالوا لهم النجاشي فارق دينكم، النجاشي اسلم وترك النصرانية، ولا بد من أن نخلعه من الحكم، خلاص لازم يتشال، يعني لازم يتشال. فتألبت عليه الأحباش وعزموا فعلا على نقض بيعة النجاشي، والنجاشي وصلوا الخبر، الله ده الأحباش اتفقوا عليا والوزراء والحكماء اتفقوا أنهم يخلعوني من الحكم، طب ده في خطر على الناس دي بقى اللي هم جايين علشان يحتموا فيا، لأن أنا لو ما بقتش مالك للبلاد أي حد تاني ممكن يقتلهم أو يعزمهم أو يبهدلهم. طب أول حاجة أعملها إيه؟ أنا مش خايف على ملكي، والله العظيم لما تسمع لازم تحب الراجل ده بجد، لازم تحبه. حط نفسك مكانه كده، أنت ملك بلد وعايش في ملك، يعني لا أنت عارف بقى ملوك البلاد بقى بإشارة منه بيغير الدنيا كلها، البلد كلها بيعمل اللي هو عايزه، والكرسي دي يعني فتنته. فتخيل واحد هو نجاشي الحبشة ملك البلاد، وبلاد الحبشة كانت مليانة خيرات، وفجأة بيقولوا له ما دمت انت هتدخل في ديانة هؤلاء خلاص. وطلعت إشاعة ان هو ترك النصرانية ودخل في الإسلام، وتقلبت عليه الأحباش، قالوا لابد من خلعه من الحكم، وانه من النهاردة ما يبقاش نجاشي. وعندهم طبعا طالما هيشيلوه من الحكم في الغالب هيقتلوه. أول حاجة فكر فيها إيه؟ مش إزاي يحافظ على الكرسي. اسمعوا يا جماعة، اسمعوا، الدنيا فايتة، والدنيا فعلا معدية ومن فاتة وما تساويش أي حاجة. المهم الإنسان صاحب المبدأ يحافظ على مبدأه، والإنسان اللي عنده أخلاق يحافظ على أخلاقه، مش يتنازل في مقابل أي حاجة وعشان خاطر الكرسي أعمل أي حاجة. لأن في ناس كتير بتعمل كده للأسف شديد، في ناس يعني مبدأها في الحياة ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، يعني هو أنا عبد المأمور، فطالما أي حاجة طلبت مني أي كانت فيها معصية لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعملها عشان يحافظ على الكرسي، مع أن كل الكراسي بلا استثناء ماركة تيفال، محدش بيلزق فيها، كل اللي بيقعد لازم يعدي ويمشي ويتزحلق من على الكرسي عشان يجي اللي بعده، ولو دامت لغيرك كما وصلت إليك. المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى إن هم تقلبوا على النجاشي. فأول حاجة فكر فيها سلامة الناس اللي نزلوا في أماني، لازم أحافظ عليهم. وبدأ يدعو جعفر بن أبي طالب ويكلمه سرا، فقال له يا جعفر تقلبت علي الأحباش، واحتمال كبير جدا يشيلوني من على كرسي الملك، فأنا أول حاجة فكرت فيها أعددت لكم سفينتين، اطلعوا اقعدوا في السفينتين دولت، فإن انتصرت على هؤلاء الأعداء اللي هم عايزين يشيلوني من على الملك، لو انتصرت خلاص ارجعوا مرة تانية وعيشوا معايا وانتم في أماني، ولو اتهزمت الحقوا روحوا أي بلد، لأن انتم في الوقت دوت مش هتكونوا في أمان، وأنا خايف عليكم جدا. سبحانك يا ربي، قد ايه فعلا راجل يتحب بجد، قد ايه راجل فاضل بجد. اول حاجه تفكر فيها ان انت خايف عليهم يحصل لهم حاجه، طبعا خايف عليهم يحصل لهم اي حاجه. وبعدين هو عمل حركه حلوه قوي قوي، انا عن نفسي عجبتني قوي، راح جايب جلد ورقه حاجه كده جلد مفروض، وراح كاتب عليه اشهد ان لا اله الا الله. خدوا بالكم النجاشي في الوقت دوت وفي الجلسة ديت دخل الإسلام على يد جعفر بن أبي طالب، وحب يكتم إسلامه علشان لو الناس عرفت أنه أسلم خلاص هيشيلوه من على الملك يقينا، مش هيتحملوا الدولة ما كانتش مسلمة، وهيتشال، وقالت هيتشال وبس، ده ممكن يتقتل كمان، ولو اتشال أو اتقتل هو مش باصص لنفسه يا جماعة، وبس افهموا معايا الحتة المهمة ديت، هو مش باصص لنفسه بس، هو باصص ان الصحابة دول هيتأذوا، 80 واحد هيتقتلوا، فعشان يحافظ عليهم فايه فأصر بالإسلام، وراح جايب حتة جلد كده مفرودة كده تمام، وراح كاتب عليها بخط ايده أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. وراح لافف الجلد دوت حوالين جسمه، خدوا بالكم، وراح لابس عليها حاجة كده زي القميص مثلا، ولابس على الاتنين حاجة كده زي البلطة، فالجلد ده فين؟ جوه، حطه على صدره، وراح منادي على البطارقة ومناديهم، قال لهم يا معشر الحبشة ماذا تعلمون سيرتي فيكم؟ تعالوا نتناقش بالعقل، انتوا زعلانين مني ليه؟ طالعين بتقولوا للناس ان انا ارتديت وان انا تركت النصرانيه ودخلت في الاسلام، ايه اللي خلاكم تقولوا الكلام ده؟ ايه سيرتي فيكم كانت ايه؟ قالوا خير سيره. قال لهم فما الذي اثاركم علي؟ ايه اللي خلاكم اتقلبتوا عليا؟ قالوا لقد فارقت ديننا وزعمت ان عيسى عبد. قال لهم طب بلاش ده كله، انتوا بتقولوا ايه في عيسى؟ قالوا نقول هو ابن الله. فراح حاطط ايده على الجلده اللي هو كاتب عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. خدوا بالكم حط إيده على إيه؟ على الجلدة وراح مشاور كده. طبعا هم مش شايفين الجلدة لأنها موجودة إيه؟ موجودة تحت اللبس بتاعه، وراح مشاور على الجلدة وقال إيه؟ قال وأنا أشهد أن عيسى لم يزد على هذا شيئا. يعني هو زي ما أنا بشاور كده هو يقصد الجلد واللي مكتوب على الجلد، وهم فهموا أنه هو يقصد إيه؟ أنه هو إيه؟ أنه هو ابن الله. فقال وأنا أشهد أن عيسى لم يزد على هذا. إيه اللي حصل بعد كده بعد الموقف دوت؟ ده اللي احنا هنشوفه بكرة في الجزء السادس من حياة النجاشي. نلتقي غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام.